اوصفه هنا. هو قلنا العاشم بلو عشان ايه؟ نستخدم المسمار. عاشم بلو يوز فور ديمونستريشن اوف نو. لا لا حكيت الميوسين. الميوسين صح ولا لا؟ قلنا الاسيد ميوكو بوليسكرات. اوكي؟ الاسيد ميوكو بوليسكرات احنا نسميها الكونكتيف تيشو ميوسين. اوكي؟ قلنا نستخدم العاشم بلو فور ديمونستريشن اوف اسيد ميوكو بوليسكرات. اوكي؟ تمام. لازم نصحى. كل اصبع. يا ضيع من بدايه خلاص. أقول لك كمان عندنا البريديك أسيد شيف ريجنت صح ولا لا؟ صحيح. هذا الصبغة الأولى اللي أخذناها قلنا يوز فور ديمونستريشن أوف أوف جلايكوجين. عندنا فور تارجت جلايكوجين بيست من الممبرين فانجاي صح ولا لا؟ النيوترال ميوكو بوليسكرايد صح ولا لا؟ وقلنا في سبيسيفيك تكنيك يوز فور ديمونستريشن أوف جلايكوجين اللي هو لا قلنا سبيسيفيك يوز فور ديمونستريشن أوف جلايكوجين بريديك أسيد شيف ريجنت احنا قلنا ميوكوبوليسكرايد ميوكوبوليسكرايد صح ولا لا؟ والجلايكوجين حتديني نفس الريزلت تحت الميكروسكوب بس عشان اتاكد انه هذا كان عباره عن جلايكوجين قلنا في سبيسيفيك تكنيك السلايف اللي هو السلايف هو وذ داستيز بيريودك اسيد شيف ريجنت وذ داستيز. السلايف احنا قلنا نستخدمه اذا ما كان عندي انا زين صح ولا لا؟ ايوه هذا تكنيك عشان انا اكسر الجلايكوجين في سلايد والسلايد الثاني يكون زي ما هو موجود في جلايكوجين اتاكد ان يتكسر هذا كان عباره عن جلايكوجين. اوكي انه هو الدايستيز ما راح يتكسر مين النيوترال ميوكوبوليسكرايد فاذا كانت موجوده في تو سلايد اعرف انه هذا مو عباره عن جلايكوجين. اوكي هذا يقول يوز سبيسيفيك فور ديمونستريشن اوف جلايكوجين. طيب لازم تبدا تركز هنا المذكرات التيرم كلها عندهم ايش اللي في سلمان طيب اصحى طيب بسم الله اليوم ان شاء الله حنتكلم شباب عن السبيشالتين الثاني المستخدم شباب فور ديمونستريشن اوف بيجمنت. طيب البيجمنت شباب هي بيج فاميلي. اوكي فاحنا حناخذ وان اكزامبل لانه شباب قلنا السبيشالتين عندنا مور دان هندردز اوف سبيشالتين اذا يبغى لنا 10 سنوات عشان نخلص تدريس. طيب فحناخذ احنا اكزامبلز من كل واحده. فالبيجمنت شباب هي عباره عن ايش شباب؟ هي عباره عن اني كالرينج ايجنت شباب ديبوزيت يا اما الديبوزيشن حقتها تكون وذ سايتوبلازم يعني هي عباره عن سايتوبلازم كونكلوجن ولا لاينج اون ذا توب اوف ذا سيلز يعني ما لها اي علاقه ما هي انسايد ذا سيلز. اوكي ولا هي عباره عن جرانيولز تكون موجود في السيلز ولا التيشو يا شباب. اوكي واضح فهي اصلا تديك كلاريشن اندر مايكروسكوب براون اور بلاك كلر. اوكي واضح وداوت ايش يا شباب الستيننج مع الاتش ان اي تديك براون تو بلاك كلر. اوكي واضح هذا اسمها البيجمنت يعني هي اصلا عباره عن ايش كلرنج ايجنت يا شباب موجوده فين يا شباب داخل جسم الانسان يا اما شباب قلنا لاين اون ذا توب اوف ذا سيلز يعني تكون خارج الخليه. اوكي ولا تكون سايتوبلازم كونكلوجن ولا تكون جرانيولز ويذين ذا ايش سيلز اور تيشو يا شباب. اوكي وهي يا شباب دائما يا اما تكون عباره عن باثولوجيكال كونديشن ولا عباره عن ايش نورمال. اوكي بيجمنت. اوكي واضح يوز يا شباب قلنا ما نقدر نسوي لها ادمنستريشن اور ديفرنشيشن يا شباب باي ايش باي الكلر عن الكلرز لان شباب كلها تديني براون تو بلاك كلر وذيش وذي تشاينيز ستيننج. اوكي احنا نقدر نفرقها باي شيب اوكي اند كلر وذ سبيشال ستينز وذاوت سبيشال ستين ما راح نقدر نسوي ديفرنشيشن اور باي او ممكن نستخدم شباب الكيميكال تيست. اوكي معايا مقربي نستخدم ايش الكيميكال تيست. اوكي هذا البيجمنت اللي هو هذا البيجمنت اللي فهمه بالضبط هي موجوده في جسم الانسان بعدين تختلف على حسب نوع البيجمنت في بعضها يكون موجود في السبلين في بعضها ممكن يكون موجود في الكلى في بعضها يكون موجود في الورد هذا على حسب فاحنا حناخذ كلاسيفيكيشن اوف بيجمنت. اوكي قلنا شباب يوز سبيشال ستين فور ديمونستريشن اوف بيجمنتس اوكي، لانه قلنا باي اتش اني ما اقدر اسوي ديفرنشيشن عشان اعرف ويتش تايب اوف بيجمنت اوكي. طيب ليش عم يوز فور ديفرنشيشن اوف ديفرنت ديزيز فور اكزامبل عندك الجول ستونز اوكي، عندك كيدني ديزيز الليفر ديزيز سبلين كمان الجوندس الان الالبومينز اوكي. عندنا هذا كله عباره عن ايش بيجمنت ممكن تسببنا. طيب عندنا الكلاسيفيكيشن شباب، عندنا ديفرنت تايب اوف بيجمنتس نقسمها شباب الى 3 مين جروبس طيب، اللي هي اما عباره عن ارتفاكت بيجمنت طيب واضح، ولا اكسوجينوس بيجمنت، ولا انديجينوس بيجمنت طيب اوكي. بالنسبه شباب للانديجينوس بيجمنت تقسم الى ثلاث انواع شباب، يا اما هيماتوجينوس بيجمنت ولا نان هيماتوجينوس بيجمنت اور شباب التشو البودي مينرالز اوكي. هذا الكلاسيفيكيشن حق ايش الانديجينوس بيجمنت من داخل الجسم اوكي. فعندنا الاكزوجينوس بيجمنت شباب ممكن يكون عندنا التاتو اور الامالغام تاتو اللي هو دائما يكون عندنا مع الاسنان اوكي. طيب بالنسبه للارتفاكت بيجمنت شباب نعرف الاول ايش الجزء الاول اللي هو قلنا الارتفاكت بيجمنت اوكي، اللي هي ناتج شباب من ايش؟ من كيميكال رياكشن يكون في الهيما within the tissue chemical during the processing or هو دائما يكون شباب مع الفكسيشن اوكي. فهو بالتالي شباب انه الارتفاكت بيجمنت هو عباره عن ايش؟ كيميكال رياكشن صح؟ اوكي يعني هو مو ناتج من ايش؟ هي فيزيولوجيكال ما لها اي فيزيولوجيكال فانكشن في الهيومن بودي اوكي. طيب وما يعني ما لها ما هي ريليتد تو فيزيولوجيكال فانكشن اور ميتابوليك بروسيس طيب، هي قلنا ناتجه من ايش؟ كيميكال رياكشن بتوين different chemicals with tissue during the tissue processing. طيب يعني هي ممكن نعتبرها عبارة عن technical problem صح ولا لا؟ أوكي. قلنا for example لا شباب عندنا three type of artifact pigment. أوكي. اللي هي قلنا دائما شباب the pigments. طيب شباب عندنا ديفرنت عندنا 3 اكزامبلز، اللي واحده منها شباب عندنا الفورمالين بيجمنت اخذناها الترم الاول صح ولا لا؟ احنا قلنا نسميها ايش؟ الاسيد هيماتين اوكي. وكمان عندنا الميركوري بيجمنت، وعندنا شباب ايش؟ الكروم الكونتيننج فيكسيتيف بيجمنت. عندنا 3 تايب اوف ارتفاكت بيجمنت. طيب هنشوف شباب كيف نقدر نسوي هذا الديستريشن او الديفرنشيشن. طيب شباب الفورمالين بيجمنت نقدر نتذكر الترم الاول قلنا عباره عن اسيد هيماتين صح ولا لا؟ قلنا ناتجه من ايش؟ من دائما لما استخدم الفورمالدهايد از فيكسيتيف صح ولا لا؟ واذا تيشو شباب استخدم الفورمالدهايد از فيكسيتيف في اللو بي اتش اللي هو دائما يكون اسيد اوكي، ولا انه استخدمه لو بيلو 6 او يكون عندي ابوف 28 اوكي، يا اما سترونج الكلاين ولا يكون عندي شباب ايش؟ سترونج اسيد سترونج اسيد اوكي. فتسبب لنا شباب دائما لما العينه تكون فيها بلد مع العينات البلدي لما استخدم الفورمالدهايد في اللو بي اتش شباب حيكون عندي فورمالين بيجمنت اللي هو ناتج شباب من تفاعل الفورمالين مع مين؟ مع الهيموجلوبين اللي موجود في التيشو اوكي. فيديني شباب براون تو بلاك ماتيريالز تكون لايون ذا توب اوف ذا سيلز، فالفورمالين بيجمنت ولا الفيكسد بيجمنت شباب ما تكون داخل الخلايا اوكي، تكون خارج الخليه واضح. فهي ناتج من ايش شباب؟ كيميكال رياكشن بين التيشو اند الفورمال اوكي. فهي نسميها الاسم الثاني لها شباب فورمالين بيجمنت، بس اسمها سبيسيفيك نيم اسمها الاسيد هيماتين اوكي. الاسيد هيماتين اوكي. فيا شباب بالنسبه للارتفاكت بيجمنت احنا ممكن نسوي لها تريتمنت بيفور للتيشو سكيننج اور اكزامينيشن اوكي. فممكن نسوي لها احنا و تريتمنت، فبالتالي حيكون عندي مع في خلاص اني فورمالين بيجمنت اندر مايكروسكوب اوكي. فنعرف شباب انه الاسيد هيماتين زي ما قلنا ناتج من ايش؟ الرياكشن بين التيشو اند الفورمالدهايد مع البلودي تيشو بالتحديد اوكي، لانه هي اصلا ناتجه من تفاعل الفورمالدهايد وليش شباب مع الهيموجلوبين بالتحديد اللي يكون موجود في البلد اوكي. فحيديني براون تو بلاك بيجمنت اوكي. طيب عندنا ديفرنت اوكي، هذا شكل الصوره من بعض إذا كان عندك بيرو 6 أو أبو 8. إحنا دائما قلنا شباب نستخدم الفورمالديهايد شباب في نيوترال بي اتش صح ولا لا؟ فاحنا قلنا الروتين فيكسد هو نيوترال بفر فورمالين، البي اتش حقه بيكون كم؟ 7 اوكي؟ فلما يكون عندي شباب بيلو 6 والعين بلودي اور ابوف ال 8 والعين كمان بلودي حتديني نفس التفاعل يا شباب اوكي؟ واضح؟ وهي دائما يا شباب مربوطه مع البرولونجيت فيكسيشن فور لونج تايم اوكي؟ مور ذان 1 ويك اوكي؟ فتكون عندي ذيس بروبلم. طيب عندنا ديفرنت تايب شباب كمان عندنا الميركوري بيجمنت اوكي فبالتالي شباب المعلومه ان الفورمالديهايد بيجمنت مين المتسبب فيها انت لما استخدم اللو بي اتش صح ولا لا اوكي اما شباب الميركوري بيجمنت اند الكروم كونتيننج فيكسيتيف بيجمنت هذه هي اصلا تصير معك لما استخدم ذيس تو تايب اوف فيكسيتيف اوكي ما لها علاقه بالبي اتش اوكي فكمان لها طريقه تريتمنت زي ما احنا عارفين انه الميركوري زي ما قلنا في الترم الاول كمان انه استخدم شباب ايش اللوغس ايودين صح ولا لا عشان ترموف الميركوري بيجمنت صح ولا لا طيب لما استخدم الايودين فبالتالي الايودين راح يديني كالوريشن للتشو صح ولا لا قلنا دائما الايودين حيديني براون تو يلو كالر صح ولا لا فلازم نسوي لها ووش باي الصوديوم ثاني سلفيت سوليوشن اوكي عشان تو ريموف البراون كالر الناتج من مين من اللوغس ايودين اوكي طيب عندنا النوع الثالث كمان كون كونتيننج فيكسيتيف اللي هو just شباب انه wash thoroughly with the water okay before the dehydration step انه لما اسوي washing by water قبل ما ابدا tissue processing فبالتالي انا حسوي لها remove okay فعندنا ثلاث انواع الفورمالين بيجمنت باي الكحوليك بيكريك اسيد طيب الميركوريك بيجمنت باي ايش؟ لوغس ايودين ايودين okay ايوه الصوديوم ثاني سلفيت فور washing to remove الايودين okay لانه قلنا الايودين حيديني coloration للتشو وانا المفروض التشو يكون عندي transparent لانه انا لسه ما وصلت مرحله ايش؟ الستيننج اوكي مين اما الكروم كونتينر فيكسيتيف جاست واشينج ثرو سيفرال تايم باي ايش باي ووتر اوكي بيفور ستارت التيشو بروسيسنج اور ديهايدريشن ستيج الكروم هذا بالنسبه شباب ايش قلنا للارتفاكت بيجمنت شباب اوكي بالنسبه للارتفاكت بيجمنت طيب الفورمالين بيجمنت بالالكحوليك ايش الكحوليك بيكريك اسيد ميكس الكحول مع البيكريك اسيد اوكي تسوي لها ميكشر بعدين تسوي واشينج طيب فنتكلم عن النوع الثاني شباب اللي هو اكزوجينس بيجمنت شباب واضح اللي هو زي ما تكلمنا شباب انه هو اكسس تو هيومن بودي يا شباب طيب ما لها اني فيسيولوجيكال فانكشن اوكي اور ميتابوليك بروسيس طيب هي شيء خارجي دخل جسم الانسان يا اما باي انهليشن ولا انجكشن ولا انجكشن باي ايتينج اوكي واضح فالانهليشن شباب فور اكزامبل لها الكربون بيجمنت اوكي اللي احنا قلنا دائما تكون فين في اللنج ولا في الليمف نود اوكي ونقدر نسوي لها ديمونستريشن باي سيلفر امبريجنيشن تكنيك اللي هو واحده من السبيشالستين اوكي هذا بالنسبه لايش شباب الاكزوجينس بيجمنت طيب احنا قلنا انه هي جين اور اكسس تو هيومن بودي باي ثري واي صح ولا لا يا اما باي انهليشن ولا انجكشن ولا يس طيب فور اكزامبل هنا الانهليشن هو الكربون بيجمنت اوكي حيكون عندك في هذا فور اكزامبل سلايد صوره للرياضه فيكون في عندك داك اوكي فيرز على اللنكس هذه ناس هي شاب الكربون بيجمنت اللي هي باي انهليشن اوكي قلنا كيف نسوي لها ديسكشن شاف باي يوزنج اوف سيفر امبريجنيشن تكنيك سيفر سبيشال ستاند عندنا شباب النوع الثاني شباب كمان اللي هو ناتج باي ايش؟ ممكن يكون باي انجكشن او انجكشن ولا ناتج باي انهريشن كمان شباب اوكي اللي هو ناتج من ايش شباب؟ الابستوس اوكي؟ الابستوس شباب اللي هو معروف انه عباره عن الفايبر ماجنيزيوم سلكيت اوكي؟ كان يستخدم شباب في صناعه انابيب الصرف الصحي اوكي؟ والسقوف المستعار اوكي؟ بس هو معروف شباب انه هو كارسينوجينيك ماده مسرطنه اوكي؟ يسبب عندنا شباب نوع من المالجنس اسمه الميديبلوما اوكي؟ هي aggressive type of tumors. وهنا جميع الشباب هنا استخدام المادة هذه هي magnesium silicate في صناعة أنابيب الصرف الصحي والسقوف المستعار. أوكي؟ فهو معروف إنه نوع كارسينوجينيك. أوكي؟ وإن نوع الكانسر يسبب شباب اسمه الميديبلوما. أوكي؟ ممكن يسبب لنا كمان شباب اللي هو abscess bodies. أوكي؟ هي لايك جرانيولوماتيز انفلاميشن اوف تي بي اوكي زي الجرانيولوما نفس الفكره بس الجرانيولوما اوكي اللي هو يكون اكيوميشن للنيو سيلز على الريسس بودي اوكي واضح هذه الحالات هذه الحاله الديناين بس معروف يا شباب انه هو عباره عن ايش كارسينوجينيك طيب فممكن نسوي له ديمونستريشن ابيستوس وش هو مثل اللوما اوكي طيب ممكن نسوي ديمونستريشن باي ايش الكريشن بلو انجكت صح ولا لا؟ هو يسوي انجكت للكالوس فين؟ للتشو اوكي؟ يسوي كالوريشن للتشو طيب شباب عندنا اللابس دائم شباب اللي هو عباره عن ايش؟ اندجينوس بيجمنت شباب اوكي؟ زي ما تكلمنا شباب انه هو قلنا يا اما هيماتوجينيوس ولا نان هيماتوجينيوس بيجمنت ولا البودي مينرالز صح ولا لا؟ اوكي؟ فهذا شباب عكس الاول والثاني، الاول قلنا ناتج من كيميكال رياكشن صح ولا لا؟ اوكي؟ والثاني قلنا هو ناتج من ايش شباب؟ انه هو ديفرنت ماتيريال جين اور اكسستيف هيومن بودي شيء داخل من الخارج اوكي؟ فاكسجينس اما النوع الثالث شباب اللي هو قلنا الاندجينس شباب يا اما يكون فورمينج ويز ذا بلود اوكي؟ ناخذ من النواتج اوكي؟ البريك داون اوف ار بي سيز اوكي؟ ولا شباب ايش؟ هي لها فيزيولوجيكال فانكشن اور كمان شباب فورمينج فروم ايش؟ ميتابوليك بروسيس واضح شباب؟ اوكي؟ عندنا الثالث اللي هو الاندجينوس مينرال فالكامبل عندنا يكبر الكالسيوم عن يوريك أسيد اوكي هذه كلها عبارة عن ايش؟ الاندجينوس مينرال طيب شباب الهيموسيدرين الهيموجلوبين از وي نون هو عبارة عن كونجيجيت بروتين صح ولا لا يكون موجود في الار بي سيز وشو وظيفة الهيموجلوبين؟ نقل الأكسجين نفس نقل الأكسجين داخل الجسم اوكي واضح طيب عندنا شباب كمان الهيموسيدرين ايش هو الهيموسيدرين ها هو ايش هو هو تخزين ايش تخزين الحديد داخل الجسم اوكي شباب هو ستورج اوف ايش اوف ايون في الهيومن بودي يا شباب اوكي طيب ليش احنا نسوي ديمونستريشن يا شباب للهيموسيدرين ولا الستورج اوف لانه قلنا شباب عندنا ديفرنت في ابنورماليتيز دائما تكون يا شباب اوكي لما يكون عندك اوفر ستورج ولا يكون عندك ايش ديفيشنسي في الستورج اوف ايون صح ولا لا اوكي فعندنا مرض يا شباب الهيموسيدروزيس اللي هو اوفر ستورج اوف طيب الهيموسيدين شباب كنا نسوي الدم ديفرنشيشن باي ايش؟ باي سبيشال ستين اوكي؟ نستخدم البرش بلو ستيننج اوكي؟ عشان اللي هو حيكون عندنا براكتيك حيكون كله ان شاء الله. اما عندنا النوع الثالث هو الباي بيجمنت ناتج من ايش الباي؟ باي كيمستري هو الستورج اريا حقته الباي اوكي ولا من جوه البلادر ها؟ اللي هو ناتج من ايش طيب؟ بريك داون اوف ايش؟ اوف ار بي سي صح ولا لا؟ اوكي لانه هو قلنا بريك داون اوف الهيم الهيم بروتين لما يصير له بريك داون اوكي حيكون عندك ناتج حقه طيب ايش وظيفه شباب الباي؟ ها اللي هو يفرض شباب فور بريك داون اوف فاتي اسيد اوكي يوز فور بريك داون اوف فاتي اسيد اوكي واضح فلما يكون عندك في اوفر برودكشن حيكون عندك مرض ايش؟ الجوندس صح ولا لا؟ اوكي حيكون عندك مرض الجوندس اوكي طيب شباب فور اكزامبل الهيموسيدرين شباب هذا باي ايش؟ باي اتش انجي ستين اوكي واضح اما هنا شباب هنا الايون اوف الرولينج شكل الجون هو بلوش بلاك على شعور اماكن ايش ستوريج اوف ايش وفي لك ايون وبلاتسيت اوكي واضح طيب تكنيك شباب اللي احنا كنا حنستخدم reaction and establish the Alsham blue or a Bell's stain. Okay, the special stain is called Bell's stain. Okay, the principle شباب بيعتمد على ايش؟ انت الهيموسيدري نوع عبارة عن ايش اصلا؟ هو بروتين بايندينج وليش؟ فريك ايون صح ولا لا؟ في الخلايا اوكي؟ فعشان انا اقدر اسوي لها ستيننج لازم اسوي ريليز البايندينج بسوي البروتين عشان يكون عندي فري فريك ايون اوكي؟ فحسوي في الخطوه الاولى شباب اللي هو حستخدم هذا الكلوريك اسيد اوكي؟ تو ريليز البايندينج بسوي البروتين اند الفريك ايون فحيكون عندي فريك ايون اوكي؟ بعدين حنضيف شباب اللي هو الخطوه الثانيه اللي هو الفيلوسيانايد بوتاسيوم فيلوسيانايد اوكي هو اللي حيتفاعل مع مين مع الفريك ايون ولا لا فحيدين ايش الناتج النهائي الفريك فيلوسيانايد اوكي واضح فالبوتاسيوم فيلوسيانايد اللي هو عباره عن تو سوليوشن حيكون عندي سوليوشن اي وسوليوشن بي صفان اوكي فانا حسوي ميكس للتو سوليوشن اللي هو الاتش سي ام سوليوشن اي وسوليوشن بي حيكون عباره عن ايش فيلوسيانايد بوتاسيوم فيلوسيانايد حنسوي لها ميكس at the time of losing لازم يكون فريش فاذا انا سويتها ميكس وخليتها اوفر نايت ما راح يكون عندي افريج سوليوشن اوكي فانا لازم اسوي يكون فريش سوليوشن اوكي معايا تونسي حسوي ميكس لل HCl والمين والبوتاسيوم فيروسيانايد اوكي طيب فعندي شباب خطوات البرنسبل كلها حتتم في ون ستيب اوكي لما انا اسوي ميكس السوليوشن لما انا سويت ميكس لل HCl اللي هو حيسوي لي ريليز مين البايندينج اللي بين البروتين وبين ايش الفريك ايون اوكي بعدين يا شباب البوتاسيوم فيروسيانايد راح يتفاعل مع البرودكت اللي هو في الفريك ايون اوكي راح يديني شباب ايش الانسوليبل برايت بلو كومبوننت شباب الناتج النهائي هو اسمه البرشن بلو اوكي اللي هو عباره عن ايش فريك فيروسيانايد اوكي هذا هو البرشن بلو اللي هو يديك بلو كلر ليش شباب الاماكن اللي فيها البوزيشن للموسيدين اوكي اور الفريك ايون طيب فالتكنيك شباب هو اسمه البير ستين اوكي واضح ان الناتج النهائي هو الفريك فيروسيانايد طيب شباب الفيكسد شباب قلنا ممكن نستخدم ايش؟ خلينا نكون ثاني فيكسد فحتجيني قول لي اوكي افويد يوزنج شباب اني اسيد فيكسد اوكي لانه الاسيد فيكسد شباب حتسوي لي ايش؟ ديستركشن لمين؟ للايونز اللي موجوده فبالتالي راح يديني فولس فولس نيجاتيف ريزلت اوكي طيب التكنيك شباب ممكن نستخدم الكنترول سكشن اللي يستخدم الليفر او السبلين از كنترول سكشن لان كنترول ذا كونتيننج اوف ايش اوفيريك ايونز اوكي الكاتنج سكشن هيكون بروتين كمان كومبليت وايش باي اوكي طيب دائما شباب في البروسيدر عندنا ستيب نمبر 1 قلنا اللي هو الديبر اورجنايزيشن اند هايدريت سكشنز اوكي از وي نو طيب ذن حنستخدم ديس سلايد شباب في الفريش بريبير بيرس بريشن سوليوشن اوكي احنا قلنا التكنيك ايش اسمه بيرلس بريشن صح ولا لا اوكي البريشن بلو هو الناتج النهائي عشان لا تخلط بعدين بس اسم التكنيك هو بيرلس بيرلس ستيم هو البيرلس بريشن طيب فحنضيف شباب اللي قلنا الفريش بيرلس بريبير بيرلس بريشن سوليوشن فور 20 تو 30 مينتس اوكي اللي فيها حتتم خطوات البرنسبل اللي هي خطوه الريليز وبعدين خطوه البايندنج بتوين ايش البوتاسيوم فيروسيانايد عشان تديني الفريك فيروسيانايد اوكي دينا شباب حنسوي واشنج سيفر تايم بعد الواشنج قلنا عندنا لازم نستخدم شباب اللي هو السبلمنت ستين اللي هو الكاونتر ستين حنستخدم نستخدم نيوترال فاست ريد اللي استخدمناه الاسبوع الماضي مع الالشن بلو طيب تمام اللي هو قلنا حتصبغ النيوكلوس وذ ريد كلر والباك جراوند وذ بينك كلر شباب اوكي بعدين ايش حنسوي؟ واشنج واتر فور 1 مينت ذن ديها ريجريس سكشن اند ماونتنج طيب التكنيكال كونسيديشن شباب مين يقدر يطلع لنا التكنيكال كونسيديشن؟ واحد تكلمنا عنه قبل شوي قلنا افويد يوز الاسيد صح ولا لا؟ الاسيد فيكسد لانه ممكن تديك فولس نيجاتيف صح ولا لا؟ اوكي؟ الشيء الثاني شباب افويد الواشنج وذ رننج تاب ووتر اوكي لانه حتديني فولس بوزيتيف الاسيد حيديني فولس نيجاتيف تمام اما الواشنج وذ رننج تاب ووتر اللي هو مويه العميل فولس بوزيتيف حتديني فولس بوزيتيف لانه كونتيننج اوف ايون صح ولا لا؟ فبالتالي انا دخلت ايون في التيشو صح ولا لا؟ فاكيد حيكون في تفاعل مع الرياكشن راح يديني فوس بوزيتيف كمان اوكي؟ فما راح تقدر تسوي مانجمنت ليش؟ للنورمال ليفل صح ولا ما راح تقدر تسوي ايفالويشن كميه الهيموسيدين اللي موجوده اوكي؟ في الابنورمال دائما حيطلع يديك فوس بوزيتيف اوكي؟ طيب شباب قلنا الوركينج سوليوشن المقصود فيه اللي هو سوليوشن اي ال اتش سي ال وسوليوشن بي اللي هو عباره عن بوتاسيوم فيروكسينايد شباب ميكسد ايميديتلي فور يوز لازم يكون فريش اوكي؟ ما اقدر استخدم any oil solution are prepared before 1 day. Okay, لازم يكون freshly prepared سلطان. طيب. Okay. الناس اللي نهاية قلنا شاب نوري كارس نسميها هنا الفلاشن بلو. شغلة لا. Okay. هذه الصورة شاب نسميها نهاية النيوكليوس sustained by a nuclear blaster. Okay. And التارجت حقك اللي هو هي مسؤولة sustained by a bare sustained. Okay. هيكون عندك الريزلت ريد نيوكليوس اي سؤال شباب؟ بيجمنت الباك جراوند اللي هي جايه من ميتريلات تكون بينك اوكي الميتريلات استخدمناها الاسبوع الماضي از كامب ستين طب والنيوكليوس ريد كلر تديك الباك جراوند اللي هي تاخذ ايش؟ البينك كلر اوكي؟ تحسين الشعر طيب كلاسيكيشن شوف اوف بيجمنت ها فاز في عطاك ورق طيب ارفاك كلها عارف كيف السهل كلها طبعا عندنا قلنا فيه بيجمنت قلنا عندنا فول ماني بيجمنت ميركوري بيجمنت بيجمنت بيجمنت بيجمنت بيجمنت بيجمنت كل واحدة شعر طريقة تريكو سؤال الاختبار إن هاو تريت الفورمالين بيجمنت أو الميركوريك بيجمنت صح ولا لا؟ أوكي؟ طيب السؤال خلي الأكسجين صح ولا لا؟ قلنا عندنا تري way of gain or access to the human body أما inhalation or injection or injection صح ولا لا؟ خذنا تري types اللي هو التاتو فور إكزامبل كان عندنا والكربون and لابستوس صح ولا لا؟ أوكي؟ هذه كلها عبارة عن تري examples for exogenous pigment اوكي هذه كلها شباب قلنا انه ما لها اي فيزيولوجيكال فانكشن اوكي ولا هي ناتجه من اي بايوكيميكال ولا عباره عن ميتابوليك بروسيس اوكي وهذه اشياء خارجيه واضح اوكي طيب اما بالنسبه للاندوجينس قسمناها الى ثلاث انواع لها فيزيولوجيكال فانكشن صح ولا لا ممكن تكون ناتجه من ايش ميتابوليك بروسيس اوكي فور اكزامبل عندنا قلنا هيماتوجينس وهيماتوجينس عامل من هذه ثلاث انواع عندنا اوكي التكنيك المستخدم فور انديجينس بيجمنت اخذنا البيرس داشن بلو اوكي ان شاء الله بكره حيكون براكتيكال عندنا ان شاء الله طيب اي سؤال؟ بدنا نوصل لسؤال نخلي الليبت شوم ثاني نعم ايش ناس ثاني؟